أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التغني بالقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به. هذا حديث متفق على صحته. قوله ما أذن الله لشيء كأذنه، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى به، والله لا يشغله سمع عن سمع. يقال أذنت للشيء آذن أذنا إذا سمعت له، إذا سمعت له. قال حبيب بن أبي ثابت في قوله سبحانه وتعالى: وأذنت لربها وحقت، أي سمعت، يريد سمع الطاعة. وفي بعض الروايات: كأذنه لكل من يتغنى بالقرآن. هنا قال كأذنه لنبي، وهنا قال الرواية الأخرى كأذنه لكل من يتغنى بالقرآن أي يجهر به. فمنهم من يجعل قوله يجهر به تفسيرا للتغني، كما صرح به في رواية محمد بن عمرو: وكل من رفع صوته للشيء معلنا به فقد تغنى به. ومنهم من لم يجعله تفسيرا، أي ويجهر به، يعني يتغنى ويجهر، يعني أثناء تغنيه هو يجهر. فعلى هذا اختلفوا في معنى التغني، أن الجهر معلوم وهو رفع الصوت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري وأحمد وإسناده صحيح، وأبو داود وإسناده صحيح. أحمد وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص، رواية البخاري من حديث أبي هريرة. قال: هذا حديث صحيح. اختلفوا في معنى التغني هنا وهنا، فقال قوم: معنى التغني هو تحسين الصوت وتزيينه، تحسين الصوت وتحزينه، لأنه أوقع في النفوس وأنجع في القلوب، كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، ويرجع أحيانا في قراءة صلى الله عليه وسلم. وروي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وإسناده صحيح. زينوا القرآن بأصواتكم، بمعنى أن القرآن ازداد وقعه في النفس عند تحسين الصوت به. يقول: ذهب بعضهم إلى أن هذا من المقلوب، ومعناه زينوا أصواتكم بالقرآن. يروى هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفوت الرواية المقلوبة دي. كما يقال: عرضت الناقة على الحوض، أي يعني عرضت الحوض على الناقة. هذا ليس عليه دليل، بل ظاهر الحديث واضح، وهو أن القرآن يزين، بمعنى يحس وقعه في النفس عندما يتلى تلاوة طيبة. وفيه دليل على أن المسموع من قراءة القارئ هو القرآن، وليس بحكاية القرآن. هذا رد على الأشاعرة أنهم الرسول، قال زينوا لي القرآن. هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون أن من الذي نسمعه ونكتبه أن هذه الحروف هي حكاية عن كلام الله وليست هي كلام الله. والله سبحانه وتعالى قد بين أن القرآن كلامه في قوله: وأن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. لكن هو أيضا فيه دليل على أن قراءة العبد مخلوقة، لأن الصوت مخلوق، ولو كان شيئا لكان صفة الرب عز وجل لا يعني يتأثر بكون فلان حسن الصوت أو فلان ليس بحسن الصوت. فالقراءة غير المقروء والمسموع غير الصوت. المسموع كلام الله، والصوت صوت العبد. المسموع كلام الله عز وجل، المقروء كلام الله، الصوت صوت العبد المخلوق. وقيل معنى التغني هو الاستغناء، وإليه ذهب سفيان بن عيينة فمعناه ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. سئل ابن العربي عن هذا فقال: كانت العرب تتغنى إذا ركبت الإبل وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها. فلما نزل القرآن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني. هجيرا ليس له هجيرا إلا كذا، ليس له قول إلا كذا، هجيراهم يعني على الدوام يحافظون عليه. هجيراهم بمعنى الشيء الذي يواظبون عليه. هجيراهم هجيراهم يعني التهجير. فمكان التغني ده طبعا على الوجه الأول. قال الشافعي: ولو كان معنى يتغنى بالقرآن على الاستغناء لما فسره ابن عيينة لكان يتغانى أو يستغني، وليس أنه يتغنى. يتغنى من الغناء تحسين الصوت، يقول وتحسين الصوت هو يتغنى. هذا من الشافعي وهو حجة في اللغة دليل على ضعف قول ابن عيينة. قال الشافعي: فلا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه ما كان، وأحب ما يقرأ إلي حدرا وتحزينا، يعني سواء كان بسرعة أو بأقل. نعم، يعني يناغم القراءة كما نقول، وليس أنه يجعله على ألحان الفسق أو الفجر، ولكن بمعنى أنه ينوع طرق القراءة. قال ابن الجوزي رحمه الله: اختلفوا في قول يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت وهو الصحيح، والثانية الاستغناء، والثالثة التحزن. قال الشيخ روبي: يعني بما يجلب الحزن، تحزن بما يجلب الحزن والبكاء. الحقيقة أن تحسين الصوت مع تدبر المعاني يجلب لي الحزن. قال: والرابع التشاغل به، تقول العرب تغنى بالمكان أقام به. وحكى ابن الأنباري في الزاهر قولا آخر قال: المراد به التلذذ والاستحلاء كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء. حسن قراءته، يقول وهو كقول النبي: بكاء حمامة تدعو هديلة مفجعة على فن تغني. أطلق على صوتها غناء لأنه يطرب كما يطرب غناء، وإن لم يكن غناء حقيقة. وهو كقولهم: العمائم تيجان، العرب لكونها تقوم مقام التيجان. وأن القول الأول هو أصح الأقوال، وهو تحسين الصوت والقراءة بالتحزن كما ذكرنا. قال الحافظ في الفتح: كان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. حكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القرآن بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والموردي وابن حبان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى مبطل وعياض القرطبي من المالكية والموردي والبندنايجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، اختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى مبطل عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحوي عن الحنفية، وقال الفوراني في من الشافعية: يجوز بل يستحب. ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل بشيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريم، يعني عشان يطلع التغني عشان يطلع اللحن المطلوب يقوم يغير ليه المخارج ويجعل الحروف يعني يغير طبيعتها. يقول لفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتنطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته فقال في موضع آخر لا بأس به، فقال أصحابه ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين. مش ده مش قولين للشافعي بل هو قول واحد، ولكن أنواع الألحان هي اللي التي تختلف. فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز، وإلا حرم. حكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى المحدان الحنبلي في الرعاية، وهذا هو الصحيح. يقول: وقرأ رجل عند أنس يلحن من هذه الألحان فكره ذلك.